قبل أن نبدأ أو قبل أن نكمل من حيث كنا وصلنا نذكر أمرين. الأمر الأول، أمس عند الكلام عن الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ عبد الله الهروي رحمة الله عليه، قلت كان يقف هنا يعطي الدرس يعني أحيانا، وإلا في غالب الأحيان الشيخ كان يقعد لإعطاء الدرس. هذا واحد. الأمر الثاني، هناك مسألة أريد أن أعيدها لأنه حصل أمس كثرة أسئلة فيها، فلا بأس بإعادتها حتى تكون واضحة. الوصية مستحبة، أن يوصي الشخص شيء مستحب، أن يترك وصية هذا شيء حسن، لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لهذا الحديث: ما حق امرئ مسلم أن يبيت 3 ليال، يعني في بعض الروايات أن يبيت ليلتين، وفي بعض الروايات أن يبيت 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده. والمقصود بهذا أن لا يؤخر كتابة الوصية أكثر من ذلك. ومعنى الحديث ما حق امرئ مسلم إلى آخره، أي لا ينبغي للمسلم أن يفعل خلاف ذلك، لا ينبغي أن يمر عليه أكثر من ليلتين أو 3 إلا ووصيته إيش؟ مكتوبة عنده. هذا معنى الحديث. من هنا قال العلماء: يستحب للشخص أن يوصي، لكن هناك حال يجب على الشخص فيها أن يوصي، هناك حال تكون الوصية فيها واجبة ليس مجرد مستحبة. شو هي هذه الحال؟ إذا كان عند الشخص أمانات لغيره، أو كان على الشخص ديون لغيره. فإذا كان عند الشخص أمانات لغيره أو كان على الشخص ديون لغيره، ولا يوجد من يعلم بها بحيث لا يضيع الحق على صاحبه، عند ذلك لا بد أن يعلم من لا يضيع الحق به أن هذه أمانة لفلان، أو أن فلانا له علي من الدين كذا. واضح؟ يعلم ولو شخصا واحدا عدلا، بالظاهر هو عدل. واضح إلى هنا؟ هلأ إذا قلنا هذا، أولاده وورثته هل يعلمهم؟ إيش منيح أن يعلمهم، ما هيك؟ يعلمهم أن هذا لفلان. بس بدي نبهكم لشيء، أنه لا يكفي أن يعلم الوارث، ما بيكفي. يعني أعلم الوارث شيء حسن، بس هل يكفي ذلك؟ لا يكفي. ليه؟ لأنه يخشى أن يأكلها الوارث، ما يقول أنه هذا أمانة لفلان وشو يعمل؟ يأكلها. لذلك يعلم غير وارث، يعلم إنسانا غير الذي يرثه. أو إذا كان أوصى لفلان، يعلم مثلا فلان له ربع مالي، أوصيت لفلان بربع مالي، ما بيكفي كمان أن يعلم الموصى له حتى ما حدا يجي يقول هذا بيكون كمان أخفاه حتى تدخل بالتركة حتى يطلع له أكتر. كل ما زادت التركة كل ما كانت حصته شو أكبر. فإذا يعلم غير الوارث وغير الموصى له. لا يعلم الوارث شيء حسن، خلي يعلم الوارث حتى يعرف أن هذا ليس له، بس هل يكفي؟ لا يكفي. واضح هذا؟ المسألة واضحة؟ حد عنده عنها عن بس الذي ذكرناه؟ أحد عنده استفهام عن الذي ذكرناه؟ هيك هو هيك. الأصل إن خاف ضياعها، بعدين بالمستقبل إن شاء الله منفصل أكثر. الله يبارك بك. بلى في كيف ما فهمت؟ لإلها ما عم نحكي بما يملك الشخص حاجة، عم نحكي إذا كان الشخص عنده أمانة لغيره نفس الشيء. الذكر والمرأة حكمهما واحد في هذا. نعم الشخص في لغة العرب إذا قالوا الشخص، الشخص يشمل الذكر والأنثى، الذكر والأنثى يقال عن كل منهما شخص. بقي شيء متعلق بهذه المسألة، كما ذكرنا أمس حق الله، الدين الذي لله كالدين الذي للعباد، كما أنه يوصي بما عليه من الديون للعباد يوصي كذلك بما عليه من الديون لله تعالى، حتى لا تضيع حتى تخرج أيضا. مثل الزكاة اللي ما دفعها وجبت عليه وما دفعها، بيقول أنا علي كذا وكذا من الزكاة، إما أن يخرجها فورا أو إذا مطاي لإيده مثلا مصريات بعاد عنه يقول أنا علي كذا وكذا من الزكاة وجب علي وأنا تكاسلت ما أخرجته، هذا واجب علي. هذا مثل هذا يقال عنه دين لله. الحج أوصى أو لم يوصي، ما لا يصح أن تقسم التركة حتى يخرج عنه أجرة حج وعمرة إن كان عليه ويتمم ذلك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. خلوني نبهكم على أمر هون، إذا كان عليه حج كان قادرا على الحج ولم يحج تكاسل حتى مات من غير أن يحج وعنده مال ترك مالا، لا يصح أن تقسم التركة حتى تخرج أجرة الحجة، وإذا عليه عمرة كمان ولم يعتمر كمان أجرة شو العمرة، إن كان عليه تخرج أجرة الحجة والعمرة، مش بس حتى تخرج الأجرة حتى تسلم كمان لمن يحج عنه، ما بس انه حطوها على جنب عزلوها لا يكفي، مش بس عزلوها على جنب لا يكفي، حتى تسلم الى الشخص الذي يحج عنه، يعني حتى يستأجر من يحج عنه وتعطى له شو الأجرة حتى تسلم له. وبعض الفقهاء قال ليس، وهذا أيضا لا يكفي، إنما لا يصح قسمة التركة حتى يحج عنه بالفعل، متى ما حج عنه بالفعل عند ذلك يصح القسمة، لكن بعضهم قال إذا فرز المال وسلم للذي يستأجر لذلك يكفي هذا، وبعضهم قال لا يكفي بل حتى تتمم الحجة حتى يحج عنه ويعتمر، ما بيكفي يشيله على جنب أنه شلناهن على جنب؟ لا، حتى يسلم لمن يريد أن يحج عنه هذا على رأي وعلى الرأي الآخر حتى يتم الحج أو العمرة أو كلاهما. قال المؤلف رحمه الله: وتعليم وتعلم علم مضر لغير سبب شرعي. الشرح من معاصي اللسان تعليم الشخص غيره كل علم مضر شرعا، وتعلم الشخص ذلك. حرام على الإنسان أن يتعلم علما مضرا أو يعلمه، لا هو بيتعلم ولا بيعلم. مثل إيش؟ مثل السحر، حرام أن يتعلمه وحرام أن يعلمه، في الحالين حرام، لا بيعلم السحر ولا يتعلم السحر. إن تعلم السحر ولو لم يعمل به عليه ذنب، وإن علمه عليه ذنب. ومثل السحر كل علم مضر، علوم الفلسفة المضرة، الشعوذة، كل علم مضر لا يجوز أن يتعلمه ولا أن يعلمه. قال بعضهم: إلا أن يتعلم السحر مثلا لأجل أن يعرف كيف يفكه إذا أصيب شخص به، إذا تأذى شخص به، كيف يدفع الأذى عن الناس. إذا كان تعلم بهذه النية ليس عليه ذنب أو ما شابه ذلك. أما بغير هذه النية أو نحوها لا يجوز أن يتعلم علما مضرا ولا أن يعلمه لغيره، لأن من العلم ما هو محرم كالسحر والشعوذة وعلم الحرف الذي يقصد لاستخراج الأمور المستقبلة. بيقوله بيسألوا بعض الأسئلة وبيعمل بعض الأشياء، وبعدين بيقوله أنت بده يصير معك كذا، أنت بده يصير معك كذا أو ما شابه. هذا حرام، حرام تعلمه وحرام تعليمه. أو الأمور الخفية مما وقع، أو مثلا يعمل ذلك فيقول له أنت سرق المال الذي سرق لك في الماضي، فلان سرقه، أو البقرة التي ضاعت منك موجودة في مكان كذا وكذا أو نحو ذلك. وقد عد هذا العلم من العلوم المحرمة السيوطي وغيره. هكذا قال المؤلف رحمه الله: والحكم بغير حكم الله. الشرح من معاصي اللسان الحكم بغير حكم الله، أي بغير شرعه الذي أنزله على نبيه. نحن قلنا الله تعالى قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالحكم الذي جاء في القرآن هو الصواب، وكل حكم يخالفه فهو باطل. ما جاء به شرع الله فهو الصحيح، وكل حكم يخالفه فهو باطل ليس صحيحا. إذا حكم الشخص بغير حكم الله تعالى فقد وقع في الإثم الكبير عند الله. قاضي ترافع إليه اثنان، جاء إليه اثنان في قضية، فحكم بينهما على غير شرع الله بخلاف حكم الشريعة، ليس على ما يوافق حكم الشريعة، هذا وقع في الذنب عند الله تبارك وتعالى، في هذا الذنب الذي نتكلم عنه. إنسان له سلطة، له سلطة، له سلطة على قرية، له سلطة على مدينة كبيرة، له سلطة على قرية صغيرة، له سلطة على مدينة كبيرة، له سلطة على عدة مدن، له سلطة على إقليم، قد ما كان السلطة التي عنده، إذا حكم بسلطته هذه على غير ما يوافق شرع الله تبارك وتعالى فقد وقع في الظلم. الحكم بغير شرع الله ظلم. شو معنى هذا؟ وقع في الذنب، عليه إثم والعياذ بالله تعالى. لا يجوز لأحد أن يحكم بغير شرع الله، بغير حكم الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. الآية. نعم. فالحكم بغير ما أنزل الله من الكبائر إجماعا. بالإجماع هو من كبائر الذنوب. الحكم بغير شرع الله تعالى من كبائر الذنوب. نعم. وأما الآيات الثلاث التي في المائدة وهي: ومن لم يحكم بما أنزل الله. يعني كمان إذا واحد، إذا كان شخص موظف بلدية وبسبب سلطته في البلدية حكم على شخص بدفع مال بغير حق، الشرع لا يلزم هذا الشخص بدفع هذا المال، بيكون حكم بغير حكم الله. يعني إذا كان واحد بوليس شرطي سير وألزم بالقوة شخصا أن يدفع مالا، الشرع لا يلزمه بدفعه، بيكون وقع في الظلم هذا، فلينتبه. إذا كان واحد موظف دولة كذلك. طيب شو بيعمل إذا ما عمل هيك؟ شو بيعملوا؟ إذا ما عمل هيك، لا، الموظف أحيانا إذا ما عمل هيك قد يعاقب، ما هيك مش قد يعاقب، هو بيترك الشغل ولا يظلم المسلمين، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. يوم القيامة كل الإنسان يعطى كتابه، وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فلينظر كل ماذا يقدم لآخرته. في ناس حسابات مضبوطة لا يبيعون الآخرة لأجل الدنيا، وفي ناس حسابات مخربطة يبيعون الآخرة لأجل الدنيا. سيدنا علي رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة. الدنيا مرتحلة والآخرة مرتحلة، لكن الدنيا مرتحلة إلى إدبار، إلى زوال، إلى ذهاب، وارتحلت الآخرة مقبلة. ولكل بنون، الآخرة لها أبناء والدنيا لها أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ما أهون أن يعاني الإنسان الشدة في العيش والفقر والشظف والضنك والجوع وسخرية الناس بمقابلة أن يعذب في نار جهنم؟ ما أهون هذا مقارنة بذاك، ولو أمضى حياته على هذا، ما أهون هذا مقارنة بذاك. بعدين المعصية بتجر المعصية، والواحد إذا عصى مرة قد يسهل عليه أن يعصي مرة، إذا صار يعصي مرة بعد مرة يجر إلى قلبه إيش؟ قساوة، وهذه القساوة قد تسهل له، بصير أسهل عليه أن يقع في معاصٍ أكبر، ومن يدري قد يجره هذا إلى خاتمة سوء والعياذ بالله تعالى. فلينظر الإنسان ماذا يفعل وأيش بأيش يفني عمره، بأيش يمضي عمره، بأيش يفني جسده، وأيش يعمل في دنياه، لأنه سيرى في الآخرة نتيجة ما زرعه في الدنيا. الله يوفقنا للخير ويبعدنا عن الشر. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والتي فيها فأولئك هم الظالمون، والتي فيها فأولئك هم الفاسقون. فقد روى مسلم عن البراء بن عازب أن اليهود حرفوا حكم الله الذي أنزله في التوراة، حيث حكموا على الزاني المحصن بالجلد والتحميم، وقد أنزل الله الرجم في التوراة، فنزلت فيهم الآيات المذكورة. ومعنى الآيات أن من جحد حكم الله أو رده فقد كفر. هلأ هون لكن لينتبه، نحن عم نقول الحكم بغير حكم الله حرام. بعض الناس يتجاوزون هذا فيقعون في الباطل. شو يعني؟ بعض الناس يقولون إذا حكم الإنسان بغير حكم الشريعة ولو في مسألة واحدة صار كافرا. انتبهوا، نحن ما قلنا صار كافرا، شو قلنا؟ عليه ذنب. ما قلنا صار كافرا خارجا من الإسلام إذا حكم بغير حكم الشريعة، لأن الإنسان لا يكفر، المسلم لا يكفر بارتكاب الذنب إلا إذا كان هذا الذنب شو؟ كفرا. أما الذنوب التي هي دون الكفر إذا وقع فيها لا يكفر بذلك. إذا واحد حكم بغير حكم الله لأجل رشوة، لأجل قرابة، أو لغير ذلك من الأمور، لمجرد ذلك لا يقال عنه كافر، إنما هذا وقع في ذنب كبير من الذنوب الكبيرة. إذن ما معنى قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ إذا واحد قال طب أنت عم تقول واقع بذنب كبير، شو بتعمل بها الآية بالقرآن؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله في القرآن يقول الذي لا يحكم بحكم الشريعة بما أنزل الله كافر. من قال له طول بالك، أنت ما فهمت الآية على وجهها، أنت فسرت الآية على غير معناها، لأن هذه الآية ما نزلت في المسلمين، إنما نزلت في الكفار. في صحيح مسلم عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه الآية والآية الأخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، والآية الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات الثلاث في الكفار كلها. البراء بن عازب قال هذه الآيات ليست في المسلمين، هذه الآيات في الكفار. شو معنى هالكلام؟ يعني يا محمد، الذين ما حكموا بحكم الشريعة هؤلاء هم الكفار، ليس أنت وأصحابك. ليش طيب نزلت هاي الآية؟ لأن اليهود في شريعة التوراة أنزل على سيدنا موسى أن الزاني المحصن حده الرجم كما في شريعتنا. إذا إنسان محصن متزوج محصن ثم زنى هذا يرجم حده أن يرجم حتى الموت، يضرب بالحجارة المعتدلة حتى يموت، هذا حده في الشرع. وفي شريعة سيدنا موسى حده كان هذا أيضا. اليهود كان إذا زنى فيهم الإنسان الوضيع الذي ليس له جاه بين الناس كانوا يرجمونه، إذا زنى فيهم الشريف الشخص الذي له بين الناس قوة وجاه كانوا يتركونه لا يعاقبونه. فقالوا فيما بينهم: تعالوا نتفق على شيء غير الذي جاء في الشرع، تعالوا نتفق على شيء نقيمه على الشريف والوضيع منا، تعالوا نتفق على عقوبة نطبقها على اثنين، على الشريف وعلى الوضيع. فاتفقوا على الجلد والتحميم، اتفقوا أن الذي يزني إذا كان محصنا إن كان شريفا بين الناس أو كان وضيعا يجلد ويحمم، يسود وجهه بالفحم ثم يجلد ويحمم يسود وجهه، اتفقوا على هذا. ثم زنى فيهم واحد ما أرادوا أن يجلدوه، فقالوا اذهبوا إلى محمد فإذا أمركم بالجلد والتحميم فخذوا بذلك وإذا أمركم بالرجم فاتركوه. ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم حكمه الرجم وهو الحكم في التوراة، فلم يقبلوا رفضوا ذلك، ردوا هذا الحكم الذي هو حكم الشرع. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني يا محمد هؤلاء الذين ما حكموا بشرع الله هؤلاء هم الكافرون، ليس أنت وأصحابك. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، هؤلاء اليهود الذين ما حكموا بشريعة الله هم الظالمون، هم الفاسقون، هم الكافرون. واضح؟ فإذا ليس معنى الآيات أن المسلم إذا حكم في مسألة واحدة بغير حكم الله صار كافرا. نعم، لو أن هذا المسلم قال هذا الحكم يساوي حكم الله كفر. إيه؟ لو أن هذا المسلم قال هذا الحكم أفضل من حكم الله كفر. نعم، أما لمجرد أنه حكم في مسألة بغير حكم الله فلا يكفر. بعض الناس غلوا زادوا تجاوزوا الحد فكفروا المسلمين، كفروا الحاكم المسلم لمجرد أنه حكم بغير شرع الله، استباحوا دمه، مش بس دمه ودم الناس المسلمين الذين معه، فقتلوهم من غير تمييز. هؤلاء والعياذ بالله ذنبهم عظيم، حرفوا شرع الله وقتلوا عباد الله على غير ما أحل الله، سفكوا الدم على غير ما أحل الله، وحرفوا شريعة الله التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إيش قال هؤلاء؟ زعيمهم في هذه المقالة رجل كان منذ نحو 60 سنة يقال له سيد قطب. سيد قطب كان رجلا مصريا نشأ في قرية من قرى مصر ثم قدم إلى القاهرة، بعدين أرسلته الحكومة أيام الملك أيام الملكية أيام الملك فاروق، أرسلته الحكومة إلى أمريكا لأجل أن يدرس هناك بعثة من الحكومة. فذهب إلى أمريكا رجل ما تعلم أمور الدين، ما درس على المشايخ، ما تلقى من أهل العلم، راح على أمريكا فانبهر بما هناك، فرجع من هناك معجبا بالنظام الأمريكي وبطريقة عيش الأمريكان، حتى إنه كتب في بعض الصحف مقالا يقول يدعو الناس فيه إلى أن يمشوا في الطريق عراة من غير ثياب. هذا سيد قطب. بعد مد كان هو صحافي يكتب في الجرائد، قلمه سيال بس ما عنده علم، ما تحصن بعلم الدين. بعد مدة صار يقترب من تنظيم الإخوان الذي يسمى الإخوان المسلمين. مع الوقت دخل فيهم من غير علم، ودخل بالتحديد في التنظيم السري لحزب الإخوان، أو كان في مصر أنشأ حزب الإخوان رجل اسمه الشيخ حسن البنا. الشيخ حسن البنا رجل درس العلم على أهله، درس مثل ما أنتم بتعدوا بتدرسوا، درس متن أبي شجاع، درس متونا في التوحيد، ذهب إلى المشايخ، قعد بين أيدي المشايخ، درس العلم كما يدرسه طلبة العلم. بعدين عمل هذا الحزب لنشر الدين ولأجل محاربة الإنجليز وإخراجهم من مصر. في آخر حياته عمل ضمن هذا الحزب شيئا سمي بالتنظيم السري، وظيفة هؤلاء كان محاربة الإنجليز لإخراجهم من مصر. هؤلاء بعد مدة صار فيهم أرازل الناس في هذا التنظيم الذي سمي التنظيم السري في ضمن حزب الإخوان، صار يحوي أرازل الناس، إلى درجة أن الشيخ حسن البنا نفسه قبل موته قال هؤلاء ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، عن أهل هذا التنظيم السري قال لا هنم ليسوا إخوانا، هؤلاء أعداء وليسوا مسلمين. كفرهم الشيخ حسن البنا لما عرف فيهم من الشذوذ عن العقيدة الإسلامية. سيد قطب لما علق بحزب الإخوان وين علق؟ في هذا التنظيم السري، فاكتسب منهم زيغا وأكسبهم شو؟ زيغا، رجل ما عنده علم، قلمه سيال، صار يكتب في تفسير القرآن على ما يخطر بباله من غير تقيد بأحكام الشريعة، من غير رجوع إلى أقوال المفسرين المعتبرين، من غير رجوع إلى الأحاديث، من غير رجوع إلى أقوال الصحابة، بل كان لا يقيم وزنا لما جاء في القرآن ولما جاء عن الصحابة. هلا بعطيكم مثال. فهذا الرجل ضل وأضل، ثم توسع صيته في حزب الإخوان حتى انحرف بحزب الإخوان عن مسيرته الأصلية، فانحرف حزب الإخوان معه. من ذلك الوقت حزب الإخوان صار منحرفا، يعظمون سيد قطب ويعظمون أقواله من ذلك الوقت إلى وقتنا. من جملة أقوال سيد قطب سؤال، فسر الآية التي كنا ذكرناها على غير معناها. إيش قال؟ قال الإنسان الحاكم المسلم لو حكم بمسألة واحدة بغير حكم الشريعة صار كافرا، ولو كان يقول حكم الشريعة هو الصحيح، قال صار كافرا خارجا عن الدين، دمه مباح. ما وقف هون، مش بس أباح دم الحاكم قال صار كافرا، ما وقف هنا، مع أن هذا مخالف للدين، منه صحيح، ليس الحكم هكذا. الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إيش قال الله؟ وأصلحوا بين أخويكم. فسمى الطائفتين مؤمنين مع أن إحدى الطائفتين شو باغية، سمى الطائفتين مؤمنين مع أن إحداهما قاتلت على البغي أيضا، مش بس باغية وقاتلت كمان الطائفة الأخرى المحقة. فبمجرد الحكم بغير حكم الله ما كفر الله تبارك وتعالى من فعل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحاكم الخليفة، إذا بويع خليفة، هلأ ما في خليفة، إذا بويع خليفة إمام للمسلمين فظلم، سألوه هل يجوز الخروج عليه مقاتلته لخلعه؟ الرسول قال لا، لا يعان على الظلم، إذا ظلم لا يطاع في الظلم، لا يعان على الظلم لكن لا يثاب عليه. نهى المسلمين عن الثورة عليه ومقاتلته لخلعه. قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا. هذا بدل على أن مجرد الظلم في الحكم ليس شو، ليس كفرا، لأن النبي قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا. وهذا الحديث في صحيح مسلم وغيره. خلاصة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه المخرج من الملة، يعني الحاكم إذا حكم بغير شرع الله لا يخرج من ملة الإسلام، قال إنما هو كفر دون كفر، يعني هو ظلم لا يصل إلى حد الكفر الذي يخرج من الإسلام. وغيره من الصحابة والتابعين هذا الذي قالوه. سيد قطب شطب على هذا كله، كل هذا ما له عنده وزن. ليه؟ لأنه ركبت براسه عوجة، هي عوجة، لأنه صار عنده تصميم في قلبه وعناد على أن الحاكم إذا حكم لو بمسألة بغير حكم الشريعة صار كافرا، على زعمه هذا رافض لألوهية الله. ما بس هيك، زاد قال والذين يعاونونه الوزراء الذين معه أيضا كفار، والنواب اللي بالمجلس النيابي كمان كفار. ما بس هيك، ورجال الجيش كفار. ما بس هيك، ورجال الشرطة كفار. اكتفى بهذا سيد قطب؟ لا، زاد بعد قال وعامة الرعية لأنهم لا يثورون على الحاكم لخلعه فهم أيضا كفار. بس هيك؟ لا، كمان زاد من بعد فيه كمان سؤال، قال حتى المؤذنون الذين يرددون في على المآذن كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، عنده كل هؤلاء كفار، دمهم حلال ومالهم حلال. فاعتقد أن كل المسلمين الآن في الدنيا كفار. لذلك أيش قال؟ قال لقد ارتدت البشرية عن لا إله إلا الله. البشرية شو كمل؟ قال البشرية بجملتها حتى المؤذنون الذين يرددون كلمات لا إله إلا الله إلى آخر كلامه. ما بس قال البشرية وأكد، قال البشرية بجملتها كلهم هؤلاء عنده كفار. حزب الإخوان واللي طلعوا والتنظيمات التانية اللي طلعت بعدين من تحت عباية حزب الإخوان كلها تفرعت عن حزب الإخوان، أخذوا بهذا الكلام شو عملوا؟ صاروا يقتلون الحكام ورجال الشرطة والناس، يفجرون ويقتلون لا يبالون. إلى أيش أدى هذا؟ طلعوا حواليكم ببلاد المسلمين، انظروا في أحوال المسلمين، تعرفون إلى أيش أدى مثل هذا التصرف. بس اطلعوا بأحوال بلاد المسلمين، طلعوا بالجزائر وطلعوا بالمغرب وطلعوا بتونس وطلعوا بمصر وطلعوا بسوريا وطلعوا بلبنان وطلعوا بفلسطين وطلعوا بغير ذلك من بلاد المسلمين بالعراق طلعوا بغير ذلك. تعرفون إلى ماذا أدت هذه الأفعال؟ هؤلاء الناس عدا عن أنهم حرفوا شرع الله وسفكوا الدم بغير حق. وأنتم بتعرفوا الذي يقتل مسلما واحدا بغير حق أي جاء في القرآن فكأنه قتل الناس جميعا. مسلم واحد الذي يقتل مسلما واحدا بغير حق، كيف الذي يقتل عشرات بل مئات بل آلاف بل عشرات الآلاف ويمكن مئات الآلاف من المسلمين بغير حق؟ مش بس ليس فقط حرفوا شرع الله ونشروا أشياء مخالفة للدين بين المسلمين، مش بس قتلوا المسلمين بغير حق مع عظم هذين الذنبين، بل زيادة على ذلك أدى عملهم إلى شيئين خطيرين كذلك. الشيء الأول أنهم فتحوا الباب لأعداء الدين ليضربوا المسلمين، أعطوهم إيش؟ المبرر، أعطوهم المبرر حتى يبرروا ما يريدون من ضرب المسلمين، بل وحتى أكثر من هيك ما حفوت فيها أكثر، أنتم فاهمين. والأمر الثاني أنهم أبعدوا الحكام عن مشايخ الدين الذين يعرفون الدين، لأنه الحاكم صار عم بيشوف مين اللي عم بيقوم يقاتلوا ويثور عليه ليقتلوا ويذبحوا، أناس يدعون أنهم يقاتلون لأجل الدين، أناس عندهم لحى مثل ما نحن عندنا لحى، أناس بيلبسوا هذا القميص مثل ما نحن بنلبس هذا القميص، أليس كذلك؟ يدعون الإسلام، يقولون لا إله إلا الله كما نحن نقول، يؤدون صورة الصلاة كما نحن نصلي. فلذلك الحاكم صار يخاف، لا يريد أن يقترب، صار أصعب بكثير على أهل النصح والعلم أن ينصحوا العالم وأن ينصحوا الحاكم ويرشدوه، صار الحاكم راكد أكثر بكثير إلى جهة بعيدة عن أمور الدين وعما يرشد إليه الإسلام. لذلك فساد هؤلاء الناس كان كبيرا جدا من أيام ظهروا، من أيام انحرفوا، من أيام سيد قطب إلى أيامنا، وهذا الفساد ما زال يتوالى حلقة بعد حلقة. من هنا يعلم أديش خطير أن يفسر الإنسان القرآن بغير علم، وأن يحرف الإنسان دين الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من تكلم في القرآن برأيه، بالرأي مش بناء على الدليل والحجة والعلم، برأيه هيك زت كيف ما خطر على باله فسر الآية برأيه، لو صادف تفسيره التفسير الصحيح، لو طلع كلامه مظبوط هذا تفسير الآية، بس هل هذا عن علم شيء؟ لا، إنما هو كيف بمحض الرأي. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني وقع في الذنب لأنه تجرأ وفسر القرآن بغير علم. فليتنبه، لما منقول الحكم بغير حكم الله حرام مش معناها منقول عنهم كفار، إذا حكم شأن منقول عصاة عاصون وقعوا في المعصية، نعم، أما كفار دمهم حلال ومالهم حلال فلا، حاشا، لا نقول هذا ولا يقوله ديننا، ليس هذا هو الحكم في دين الله تعالى. يا لطيف يا لطيف. بعض الناس ضلوا على علم مش بها اللفظ، مش هيك لفظ الآية، مش هيك لفظ، لا ما هيك لفظ الآية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل، مش لفظ، ليس لفظها كما قلت. الله الله، تفضل حاج تفضل. وليس في الآية الأولى تكفير الحاكم المسلم لمجرد أنه حكم بغير الشرع، فإن المسلم الذي يحكم بغير الشرع من غير أن يجحد حكم الشرع في قلبه ولا بلسانه، وإنما يحكم بهذه الأحكام العرفية التي تعارفها الناس فيما بينهم لكونها موافقة لأهواء الناس متداولة بين الدول، وهو غير معترف بصحتها على الحقيقة ولا معتقد لذلك، وإنما غاية ما يقوله إنه حكم بالقانون لا يجوز تكفيره أي اعتباره خارجا من الإسلام. معاوية حكم في مسائل بغير حكم الشريعة، هل كفره سيدنا علي؟ هل كفره الصحابة؟ ما كفروه. ثم بعد معاوية خلفاء كثيرون كانوا يظلمون، يحكمون في مسائل وأمور بغير حكم الشريعة، هل كفرهم أهل العلم؟ ما كفروهم. كل هؤلاء العلماء من أيام الصحابة إلى أيامنا ما فهموا دين الله، حتى طلع سيد قطب فعرف، يقبل هذا؟ لا يقبل. كل كانوا ما بيعرفوا، ولا بيعرفوا تفسير القرآن، ولا بيعرفوا الحديث، حتى طلع هو، لا يقبل. مرة كنت عم بحكي واحد في هذه المسألة، كنت أصلي في مسجد بالحمرة، كنت أصلي في مسجد هناك، كان هناك شخص معه كتاب لسيد قطب، لا كان في مكتبة المسجد كتاب لسيد قطب، فقلت للذي هو مولج هناك كلمته في هذا، قال لي يعني تكلم بكلام، قلت له أقول لك شيئا، أنت تحط تفسير سيد قطب هنا فيأخذه الناس فيقرؤون فيه الباطل، لماذا لا تحط تفسير غيره؟ عندنا تفسير فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ذكرت له أكابر العلماء، لماذا لا تحط تفاسيرهم؟ لماذا تحط تفسير سيد قطب؟ كان عنده جواب. قلت له مع أن ما في تفسيره يخالف تفاسيرهم، هو أعلم منهم، هو أعلم من ابن عباس، أعلم أعلم أعلم، قال لا. قلت فكلامه يخالف كلامهم، لماذا تترك تفسيره ولا تحط تفسير أولئك؟ سكت. تعرف ليه؟ وما قال لي إياها بلسان، لا، لأنه من ذاك الحزب بس. تعرفوا أنتم مرات إذا كان واحد ينتمي إلى جماعة، مرات ما بيعود يشوف الغلط إذا حصل من أحد في هذه الجماعة، مرات. الله يرحمنا. تفضل. عبد الله، ايش يقول سيد قطب في تفسيره؟ يقول الولد الصغير، لك اليهود والنصارى بيعرفوا الامر على حقيقته. شو بيقول هذا الامر؟ كلكم يعرف ان حواء خلقها الله من ادم، في حدا ما بيعرف هالشيء؟ مش حتى اليهود يقولون هذا، حتى النصارى يقولون هذا، إلا سيد قطب خالف المسلمين واليهود والنصارى كمان، قال في تفسيره حواء خلقها الله خلقا مستقلا ليس من آدم، كما خلق آدم خلقا مستقلا، حواء خلقت خلقا مستقلة. شو زاد كمان؟ قال وكل تفسير لما جاء في القرآن على غير هذا، هذا تحريف للكلام عن مواضعه. تعرفوا يعني عن مين أصدو؟ أصدو عن عبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس قال إن الله خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصر، ورد عنه. سيد قطب عم بيقول كلام ابن عباس لا ينظر إليه. الله قال في القرآن وخلق منها زوجها، منها، لكن سيد قطب يضرب بكل هذا عرض الحائط. وبعض الناس يقولون المجاهد الكبير المفسر العظيم نحو ذلك، أنه ليش مجاهد؟ يعني أنه لأنه حارب الحاكم، أنه ما هذا شو اسمه هذا الصيني، شو إن لاي حارب الحاكم، أنه شو ماو تسي تونغ سار على الحاكم، أنه صار كمان هذا مجاهد كبير. كل عمل مهما كان إن لم يكن على وفق شرع الله فهو مردود. كل عمل إن لم يكن على وفق شريعة الله فهو مردود، عند الله ليس مقبولا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس الذي تذهبون إليه الكفر الذي ينقل عن الملة. سمعت سؤال ابن عباس في تفسير هذه الآية، ليس معناها أن الذي يحصل منه ذلك يخرج من الإسلام، لا، بل كفر دون كفر، نعم، أي ذنب كبير، نعم. وهذا الأثر عن ابن عباس صحيح ثابت، رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه عليه الذهبي. وهذا التفسير للحديث يشبه تفسير الحديث الذي رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال انتقل إلى غيره. واضح إلى هنا المسألة؟ واضحة، بارك الله بكم. قال المؤلف رحمه الله والندب والنياحة: الشرح من محرمات اللسان التي هي من الكبائر الندب والنياحة. فالندب هو ذكر محاسن الميت برفع الصوت كواجب لاه وواكهفاه، وأما النياحة فهي مرة كنت مع شيخنا رحمه الله تعالى، مرة ذكر الشيخ رحمة الله عليه قصة عن شيخ كان في سوريا. هذا الشيخ كان مفتي ناحية، بعدين مذكرين صارت في من مدة صار أحداث في سوريا، إذا مذكرين بحماة بلشت، يعني ما دغري وصلت إلى الحد الذي وصلت إليه، إنما تدرجت من مرحلة إلى مرحلة. في مرحلة من المراحل هذا الشيخ تدخل حتى لا تتفاقم الأمور، حتى لا تزداد، فكلم وقتها رئيس البلد، كان رئيس سوريا في ذلك الوقت حافظ الأسد، ذهب إليه كلمه، قال له لو أنك أخرجت من السجن كذا عدد من السجناء حتى يهدئ هذا الأمر فيخف أيش التوتر. قال أنا أخرج الآن 400. وبعد مدة ضرب مدة إذا استمرت الأمور على الهدوء أخرج 400 آخرين هكذا. هذا الشيخ فرح أن الأمور شو تسير إلى إيش؟ إلى التهدئة. أخرج السجناء، أخرج 400 من السجن، وكان بعد مدة يريد أن يخرج 400 آخرين. هذا الشيخ كان في المسجد بعد أن انتهت صلاة العشاء، خرج المصلون من المسجد، بقي هذا الشيخ في المسجد ومعه واحد يصلي، فرغ المسجد من الناس. دخل عليه بعض المسلحين إلى المسجد أرادوا قتله. هذا الذي معه رمى نفسه على الشيخ، ما بالوا، قتلوه وقتلوا الشيخ، شيخ محمد الشامي رحمه الله. مرت الأيام، بعد هذا بسنين كنت مع الشيخ عبد الله رحمة الله عليه في الأردن، فالتقى بأحد المشايخ الذين هم السوريين، سوري الأصل، التقى به في عمان، كانوا يتكلمون. في أثناء الكلام قال: أنا كنت في الحبس، سجنت لما أخذوا الناس، أخذ الناس، أنا أخذت في جملة من أخذ إلى الحبس، فسجنت مع الذي قتل الشيخ محمد الشامي. هو لا يعرف أن الشيخ عبد الله يعرف قصة الشيخ محمد الشامي، هو يتكلم. قال: فقلت لهذا: أنت كيف قتلت الشيخ محمد الشامي؟ لما بأيش استحللت قتله؟ قال: لأنه كان بفعله يثبط همم جماعتنا، قال: لأنه إذا الأمور مالت إلى الهدوء ما بتمشي الأمور مثل ما مخططين هني، لأنه هني مخططين أن الأمور تجري إلى شو؟ إلى عكس الهدوء، إلى القتل وغير ذلك. قال: لأن هذا يثبط همم جماعتنا. قال له هذا الشيخ، قال له: أنا كنت أسمع حاضرا. قال له: أيش تقول يوم القيامة إذا سئلت بأيش استحللت دم الشيخ محمد الشامي؟ هل عم تقول لي هالحكي يوم القيامة ماذا تقول؟ قال: أقول أمرني الأمير بهذا. خلص، إذا الأمير بظن أنه هذا يوم القيامة بكفي، يقول يوم القيامة الأمير أمرني بهذا. انظروا أمثال هؤلاء يريدون نصرة الدين، هيك ينصر دين الله؟ هيك ينصر دين الله؟ بعدين، بعد مدة، بعد سنين من هذه الحادثة، أيضا كنت في مجلس، وكان في هذا المجلس اثنان من زعماء حزب الإخوان، ثم واحد في المجلس سأل هذين الشخصين: هل صحيح أنه كذا وكذا؟ لأنه هذه القصة مثل ما نحن سمعناها، غيرنا سمعها، مثل ما الشيخ عبد الله سمعها، غيره سمعها وبلغته. فواحد من الذين في المجلس سأل هذين الشخصين، واحد منهما مشهور تسمع باسمه فتحي يكن، ما بتسمع باسمه، من زعماء حزب الإخوان، قال له: صحيح أنه حصل كذا وكذا وكذا، وأن هذا القاتل الذي قتل الشيخ محمد الشامي قال أنا فعلت، لما سئل قال: لأن أمير الجماعة، لأن الأمير أمرني. قال: نعم، سمعت هذا بأذني. قال: نعم، وهذا الرجل من آل الكيالي. شايفين مثل هؤلاء يؤتمنون؟ لا يؤتمنون، لا يؤتمنون، لا على الدين ولا على المسلمين. طولنا بالكلام بهذا الأمر، بس تعرفوا ليش؟ لأنه مهم، لأن هذا الكلام الذي فيه تحريف الدين يذكرونه بين الناس حتى يكون الشخص على بين من أمره حتى يعرف أن يميز ويعرف كيف يحذر غيره ويبين لغيره. نقف هنا اليوم، والله تعالى أعلم وأحكم.